ببعثة سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة وأتم التسليم، فأنصف الضعاف وانتصر له وبين أنهم سبب الرغد الذي فيه أهل الإرفاه وسبب العز والشرف الذي يتنازعه علية القوم، سبب العز والشرف المتنازع عليه هم الضعاف. لذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون وتجبرون بضعفائكم. يطلب صلوات الله وسلامه عليه بالاهتمام ورعاية الضعفاء، لأن الرزق مرتبط بهم والنصر كذلك والعزة والشرف. أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون وتجبرون بضعفائكم. وهذا الحديث يلفت الأنظار إلى معاملة الضعيف معاملة حسنة، يلفت الأنظار إلى عدم احتقار الضعيف أيا كان. لماذا؟ لقرب المسافة بينه وبين الله تبارك وتعالى. لذلك دعوة الضعيف ترفع فوق الغمام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم يظلم لقوته أم لضعفه؟ يظلم لضعفه، والظالم يظلم بجبروته وتسلطه. لذلك كانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. لذا الله قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم الصغار والكبار، رحم الضعاف والأقوياء، رحم الأغنياء والفقراء، رحم الذكور والإناث، رحم المؤمنين والكفار. رحمة الله تعالى للعالمين. الكافر مرحوم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وما كان الله يعذبهم وأنت فيه. ضمن الله تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام بألا ينزل العذاب عاما على أمته حال حياته، حال حياته وفي مجموع أمته من كفر به، وفي مجموع أمته من كفر به. لذلك جاءه ملك الجبال فقال: يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال: لا، عسى الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس من طلب إلا أن نتراحم فيما بيننا حتى نكون على عهده صلوات الله وسلامه عليه. فما علينا إلا أن نتراحم في بيننا، يرحم كل منا غيره. تعاملوني بالرحمة وأعامل غيرك بها، عندها تسود الرحمة وجه الأرض. لذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يهتم بالصغار، كان يهتم بالصغار، ليس صغاره فحسب، وإنما صغار الأمة، صغار الأمة. وهذا إن توفر ستحمل الصغير على التأسي بك. إذا كنت تسكن في محلة أو في شارع أو في حارة ورآك الصغار على خير سمت وأطيبه، ورأوا فيك ذلا ومداعبة لهم، يألفوك يألفوك فيصحبوك، يألفوك فيتأسوا بك، وتصبح لهم مثلا أعلى وقدوة طيبة. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مر على طفل لأم سليم، كان الطفل أخا لأنس ابن مالك من أمه، وكان صغيرا وكانوا يربطون له عصفورا صغيرا يلعب به، عصفورا صغيرا يلعب به، فمر به وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير ده طائر صغير مثل العصفور لكن منقاره أحمر. قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ظل الفتى يذكرها حتى كبر، يذكر هذه القصة التي سمعها بنفسه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا متوفر فينا، لكن فينا في بيوتنا تجدوني أمازح الصغير لأنه حفيدي أو ابني، وهذا ربما ندر في بعض البيوت، في بعض البيوت لا مزاح لا مع صغير ولا مع كبير، لكن قد يتوفر أنني أهتم بصغيري على أنه ولدي إن كان ابني أو إن كان ابن ابني حفيدا لي، لكن المرجو أن نفعله خارج بيوتنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الصغار، صغار الأمة عموما وصغار أهل بيته. كان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قد دخل المسجد يوما يتعثر في ثياب له، وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على منبره، على منبره، فنزل من على منبره وحمل الصغير وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حمله رحمة به. ويوما كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه، فلما سجد أطال السجود، أطال السجود، فظن أصحابه أن الوحي نزل عليه وهو ساجد، فقام أحدهم فرأى أن الحسن قد ارتحل، يعني ركب ظهر جده وهو ساجد، فأطال السجود حتى لا يقلق الصغير. وكان صلوات الله وسلامه عليه يخفف في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها إذا سمع بكاء الصغير، رحمة بالصغير. هذا هو النبي صلوات الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالرحمة، كان يرحم الصغار. النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أتاه يوما وقد جاءه هدية من الطائف، جاءته هدية عنب، الطائف فيها مزارع العنب، جاءته هدية عنب من الطائف. وكان النعمان بن بشير قد دخل عليه وكان صغير السن، كان صغير السن، فأعطاه قطفين، قال: هذا لك وهذا لعمره. أعطاه قطفين، قال: هذا لك وهذا لعمره. عمره بنت رواحة أم النعمان، أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، قال: هذا لك وهذا لعمره. فأخذ النعمان القطفين أكلهما، ثم غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام مدة، ثم أتاه فقال له: ماذا صنعت؟ هل أعطيت أمك ما أعطيتك إياه؟ فضحك النعمان وسكت، فأمسك بأذنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعركها وقال له يا غدر، يعني يا غدار أنا أعطيتك واحد لي والآخر لأمك، تطمع على حظ أمك؟ فعرق الأذن هذا مداعبة، مداعبة تحمل في طياتها الكثير والكثير، تحمل في طياتها جذب قلب الصغير وتعويده الفعل الحسن، وتعويده الفعل الحسن والخلق الحسن. كان هكذا صلوات الله وسلامه عليه، ورأى يوما الحسن بن علي كذلك يحبو يزحف حتى وصل إلى بيت المال، فأخذ تمرة من بيت المال فجعلها في فمه، جعلها في فمه، فعل الصغار، ولو وجدها جمرة سيجعلها في فمه، لا يعقل. أمسك بتمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه، ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جعل يقول له كخ كخ، ما زال به حتى لفظها. فقالوا يا رسول الله إنه طفل وإنها تمرة، قال إن الصدقة حرام على بني هاشم. وما شأن الصغير بالحرام؟ هي الرحمة والتربية، هي الرحمة والتربية، لكن في بيوتنا دلال مفرط، دلال مفرط، والدلال المفرط ليس من الرحمة بل هو قسوة. لماذا؟ لأن الصغير إذا اعتاد الدلال دونما توجيه يشب على هذا، يشب على هذا. الصغير في البيت يتلفظ الألفاظ السيئة ولم يشنه أحد، إذا شانه أبوه اعترضت أمه تقول له اترك، لم يزل صغيرا يكبر واللازمة في لسانه. والشاعر يقول وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لذلك من الرحمة أن توجه، إذا تلفظ الصغير بالألفاظ السيئة خذ على يدي برفق، الفته إلى هذا. لكن بعض الأمهات إذا أردنا أن يؤدبنا الصغار يشعلنا في الأيادي بالنار، وهذا خطأ، هذا خطأ وخطر. الرحمة أن تلفت بما يستلذ، أن تلفت بما يستعذب، أن تلفت نظر الصغير بما يألفك ويأنسك وينزجر وينتهي. إذن إخوتي الكرام، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أرحم الخلق بالخلق، رحم الصغار، ومع الرحمة وجه إلى ترك الحرام، ومع الرحمة عود الآداب الطيبة، ومع الرحمة أمرهم بالفعل الحسن والقول الحسن. يجلس الصغير معه على الماء، على الطعام، لا يأنف ولا يستكبر ولا يقرف باللغة المصرية، إنما يقول للصغير يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر بن أبي سلمة، عمر بن سلمة يقول كنت أجلس من أسلام آكل فكانت تطيش يدي في الصحفة. شأن الصغار، شأن الصغار. الطبق موضوع، الصغير بيلف حول حباية البطاطس في الطبق، تروح كده يروح كده، مرت يده في الإناء كله، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. هذه رحمته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان المجتمع مجتمعا ناضجا، صغيره ككبيره، صغيره في الأدب ككبيره، مجتمع راشد. إذن هذه رحمته بالصغار. طيب رحمته بالقسم الثاني من الضعاف، المرأة، المرأة ضعيفة، ضعيفة. كان يرحم نساءه ونساء العالمين في بيته، شأنه شأن الأزواج، لكن سيد الأزواج وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه. وسأعرض عليك يعني حالة من الحالات الموجودة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أطلب منك أن تحكم بنفسك. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يجمع بين تسع، كان يجمع بين تسعة نسوة، وكان يقسم بينهن، كان يقسم بينهن ويعدل صلوات الله وسلامه عليه. وكان عند عائشة رضي الله عنها وارضاه، فأرسلت إليه أم سلمة هدية وهو عند عائشة رضوان الله تعالى على الجميع. أرسلت له هدية، عمد حلويات، وأرسلت له كده يعني طاجن. فلما أتت الهدية إلى النسب في البيت عائشة، وكان عنده أضياف، وكان عنده أضياف، فقامت عائشة رضي الله عنها فضربت يد النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعت الصحفة فانكسرت. تاني أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أرسلت هدية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة وعنده أضياف، وعنده أضياف، فحمل الإناء صحفة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، فضربت يده عائشة فسقطت الصحفة فانكسرت. أنا لا أريد أن أطلعك على النتيجة لأنك تعرفها، لكن قل لي بالله عليك، لو أن امرأتك فعلت هذا الفعل أمام أضيافك معك، ما هي النتيجة المترتبة على هذا؟ لو أنها فعلت هذا الفعل أمام أضيافك وأنت اللي شايل الطبق وراحت هوب حمدها من إيديك، النتيجة معلومة، والمحاكم ملأة بالقضايا. المحاكم حتى من كثرتها جعلوا محاكم للأسرة فقط، وهي أزحم ما يكون، أسباب يعني غير بلا أسباب، المشاكل بلا أسباب. يقول لك الله ده تكلمت معايا ورفع صوتها أمام الضيف، ومن ثم طلقها وطلق اللي خلفوها وأنهى كل شيء. لا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك ثم كلفها، قال صحفة مكان صحفة، ثم قال غارت أمكم. بيكلم مين؟ بيكلم الأضياف، يقول أمكم غارت. ومرر الموقف مرورا طيبا طيبا، علم الجالسين كيف يتعاملون مع النساء. اليوم يقول لك تتكلم معايا قدام الناس، كرامتي فين؟ كرامتك هو انت اكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ اكرم من النبي ان ترفع صوتها عليه؟ عمر رضوان الله تعالى عليه يوما رفعت امرأته صوتها عليه، قال أتراجعيني يا لكعاء؟ قالت له وكيف لا أراجعك وابنتك تراجع من هو خير منك؟ وانت ايه يا عمر؟ وانت ايه ما بنتك بتراجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده لفت طيب. لذلك الرحمة بالمرأة، بالمرأة. هذه عائشة فعلت هذه الفعلة، ضربت ايد النبي يا جماعة، ضربت يد زوجها أمام أضيافه حتى انكسر ما في يده، فحكم بأن صحفة مكان صحفة، تغرمي واحدة من القائمة بتاعتك. وبعدين غارت أمكم، وعالج الموقف علاجا هادئا طيبا. موقف آخر، صفية رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين، كانت قصيرة القوام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادها أن تركب الراحلة سنى ركبته هكذا، فتجعل قدمها فوق ركبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تركب. لما تبقى أنت معك زوجتك وفي الشارع وعايز تاخدها وراك على المكنة اللي بتكسر الرقاب وبالشد الطرح والثياب، بتعمل ايه؟ الكلام معروف، يعني اذا لم يكن احد يعرفك فلربما زاهد فيك، من ماذا؟ من الصخب، يعني ومن سوء الحال. لذلك المرأة كائن رقيق، كائن رقيق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم المرأة. طب ده بيته وبيوت غيره كان هكذا مع سائر النساء صلوات الله وسلامه عليه، لأنه القدوة، لأنه القدوة. لما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه كان يكتبها في مصحفه ويجعل قوسين كده ويقول لك وهو أب له، يعني كان يقوم في الأمة كلها مقام الأب، يوجه ويؤلف ويرحم ويعاتب، وهكذا كان دأبه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يا ترى هل نحن على هذه الطريقة مع نسائنا، أم البيوت كلها صخب كلها عويل، طول النهار علي الطلاق علي الحرام علي كذا علي كذا، والمرأة من كسس الأيمان في رهق في رهق وعناء وتوتر. إن خافت المرأة لا تقوى على خدمتك، وإن توترت لا تنجح في أعمالها، فلا تمثل لها دور الإرهاب في البيت. هي كيان وأنت كيان، وطباعها من طباعك، وما فيها فيك وما فيها فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن السيادة قسم مشترك يتنازعه كل الناس في السلسلة الصحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهل سيد بيته، والمرأة سيدة في بيتها، لكن ينبغي أن نتقاسم الإدارة داخل الدار. السيادة كما لي فيها هي لها فيها، أنت سيد وهي سيدة، لكن الإدارة نتقاسمها بلطف، نتقاسمها بأدب، نتقاسمها حيث المصلحة، حيث مصلحة الأولاد. طيب إن حضرت وأمرت تمرر أمري حتى يتعلم الصغار، إن أمرت هي أمرر أمرها حتى يتعود الصغار. لكن تعال لننظر في البيوت، أنا أوجه ولدي أن يذهب إلى المكان الفلاني، تقول له لا ما تروحش يا ولد، اسمعش كلامه، أنا أضمرها له. اليوم الثاني قالت لي يا ولد روح لفلان، قلت له يا ولد أوعى تروح. أصبح الولد في حيرة بين أمرين، هذا يقول اذهب هذا يقول لا تذهب، ومحبته لأبيك محبتي لأمه. عندها يقع الكبيران عند الصغير، يفقد الثقة فيهما معا، يترك البيت إلى خارجه إلى اليد التي لا ترحم. خلاص جو البيت جو عكر. إن قل أن أردت أن أنفذ كلام أبي تغضب أمي، إن أردت أن أنفذ كلام أمي يغضب أبي، لا لا لا، سأترك أبي وأمي ويذهب إلى عصبة الشر يوظفونه حيث شاءوا وأرادوا. تلاقيت بعد منها بأسبوع بعد ما كان ولد كده في هدوء، خلاص أصبح جبارا على الطريق، يقلب العربيات يسرق الشباشب، ولما يكبر شوية مع زي يوزع بودرة، يكبر شوية يعمل كذا، خلاص. من ماذا؟ من الصخب وعدم الرحمة والقسوة في البيوت. لذلك التفت، مشروعك هم أبناؤك، مشروعك هم أبناؤك، لا تخرب مشروعك ولا تدمر عليه، إنما ارحم الصغار بحسن التعامل في البيوت. ارحم أمه أمامه تكبر في عينيه. قصة من القصص التي تمتلئ بها البلاد، رجل وامرأته، المرأة ألم بها مرض فلم يحتمله الرجل، لم يحتمله فهجرها، هجرها هجرها لماذا؟ أفقير؟ حاشا وكلا، الفقراء يتمسكون بالنساء ولو كانت فيها من البلاء ما فيها، يبيع عليها حياته، إنما هو غني واجد مبسوط حالته من عنشة، لكن تركه أبناؤه. يا أبي أمي تريد عملية، يقول له تجيب من دار أبوه. خلاص بدأ الصغار كلما يطلبون مطلبا لأمهم، الأب في اتجاه وهم في اتجاه. طيب أبوها لم يزل على قيد الحياة، طب وأي حظ لها عند أبيها؟ ليس له مال، فقير معدم. تصرف، يذهبوا للجمعيات الخيرية، أبوهم عنده من المال ما يزيد عن نصف مليار، نصف مليار جنيه، 500 مليون أراضي وعقارات وأملاك وتجارات، وهم يدورون مع أمهم على جمعيات النفع العام، أو يريد أن يجعلوا يعني قرار علاج على نفقة الدولة. طيب عند ذلك الأولاد قلوبهم يعني ضاقت ذرعا بالحال، تعرضوا لكلام الناس. بعد ذلك أمهم ماتت، ماتت الأم، وجاء أبوهم يتزوج، فكرهوا زوجة الأب وحاربوها، حاربوها، ولما حاربوها طلقها أبوها، ثم وقع الأب فيما كانت فيه امرأته من بلاء، ابتلي بما ابتليت به زوجته، تركه أبناؤه على الحال وهجروه، أخذوا المال كله وتركوه، هذه أحوال في منتشرة في كل البلاد، لكن لا عظة لا اعتبار، لا عظة ولا اعتبار. لذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس. فينبغي أن نتراحم في بيننا، ينبغي أن تمتلئ البيوت بالرحمة حتى تشع، وتفرز إفرازات طيبة ننتفع بها في حياتنا وتدعو لنا بعد موتنا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يجعلنا من الرحماء. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسائر من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. أخوتي الكرام، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أرحم خلق الله بالخلق، رحم الجميع، رحم الصغير والكبير، رحم الذكور والإناث، رحم الأقوياء والضعفاء، وما غابت رحمته صلوات الله وسلامه عليه عن أحد عاصره أو لم يعاصر. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حال إبراهيم عليه السلام مع قومه، وذكر دعوة إبراهيم لقومه، حيث قال الله رب العالمين: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبكى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بكى لماذا؟ لأن إبراهيم قاس من قومه، آذوه، سعوا في قتله، لم يسعوا في قتله قتل عادية، إنما سعوا في تحريقه، جمعوا له وحفروا الأخاديد وأشعلوها فيها النيران ثم ألقوا فيها إبراهيم عليه السلام، ومع هذا يجأر إلى الله تعالى في أمته، يجأر إلى الله تعالى ويدعوه في أمته. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قول عيسى عليه السلام في أهل ملته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عيسى عليه السلام يدعو الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يغفر بالعزة لمن شتم، لمن شتم، يشتم ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه إياي أنه يدعو لي الولد وليس لي صاحب ولا ولد. فعيسى عليه السلام دعا الله تعالى بهذا الدعاء، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام مما بكاؤه. فلما بكى واستعبر، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا جبريل، سل محمد ما يبكيك وهو أعلم. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، الحق يقرئك السلام ويقول: ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يبكي من أجلك، يبكي من أجلنا، يبكي من أجل الأمة، والأمة تتبرى من رسولها صلوات الله وسلامه عليه وتتجنى عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي لأمته، يقول: أمتي أمتي. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام: يا جبريل، أخبر محمدا وقل له: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وهو يعرج على الرواية يقول: إن الله تعالى يقول لرسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الإرضاء أن يدخل بعض أمته الجنة، لو أدخل ثلثها يرضى، يرضى، لو أدخل النصف. لكن كلمة ولا نسوءك تحتها كلام طويل، تحتها أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله تعالى خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. الله تعالى خير رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، مش يرضيك إن دخل نصف الأمة الجنة؟ تاخد دية ولا تختار الشفاعة؟ قال: فاخترت الشفاعة. اختيار الشفاعة معناها أن الناس لا يرضيه أن يدخل أحد من أمته النار، قال: فاخترت الشفاعة، فاخترت الشفاعة. ولذلك في صحيح البخاري قال صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الجنة كل يوم بتعرض عليك، بتعرض عليك، منا من يقبلها ومنا من يردها. يا أخي، اجلس في مجالس الناس، شارك الناس في أحوالهم، في المصالحات بين الجار والجار والأخ والأخ والزوجة والزوج، تقول له: يا أخي، علشان خاطر ربنا، يعني لين شوية يا عمي، علشان الجنة. يقول لك: أنا غني عن الجنة دي، مش عايز. يا عمي علشان الجنة يقول لك والله أنا غني عنها، أنا مش عايزها يا أخي. يا عمي لين شوية مع مراتك، ما أنت عندك ثلاثة أو أربعة، كما تعطي هذه أعطي هذه أعطي هذه، اعدل بينهم. لكن لا، هو الحضن الدافي، هو نايم في الحضن الدافي، والحضن الثاني ملوش علاقة. يا عمي علشان الجنة يقول لك والله ما عايزها، أنا غني عنها يا أخي. طيب قل لي بالله، كل يوم الجنة بتعرض على الناس، لكن من الناس من يرفضها. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك الحريص على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإن عصى فمآله إلى الجنة. المعصية تدور على الجميع، لا يسلم منها الشيخ ولا يسلم منها أحد، كل بني آدم خطاء. قال وخير الخطائين التوابون. أهم شيء ألا تصر على ما أنت فيه من معاصي. إن عصيت فالتفت لنفسك واعلم أن الله محاسبك، ثم ارجع من قريب وتب. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن الله تعالى في القدس، يقول الله رب العالمين: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ثم أذنب ذنبا، يعني تاب، وبعد ما تاب رجع، وبعد ما رجع تاب، وبعد ما تاب رجع، وبعد ما رجع تاب، وبعد ما تاب رجع. قال الله تعالى: افعل ما بدا لك. لذلك ينبغي لك عند الخطأ أن تلتفت إلى الحساب، إلى العقوبة، عندها ترجع من قريب. إذا رجعت قبلك الله، إذا رجعت وكان هذا حالك بعد الذنب استغفار فأنت على سبيل الخير. لكن يذنب ويذنب ويدعى للتوبة ولا يتوب، يظل على حاله حتى يموت، هذا هو الذي على سبيل الخطر. لذلك ينبغي أن نتراحم فيما بيننا، وأن نعلم أن أمر الصغار أمر خطير، أمر الصغار أمر خطير. من الرحمة أن تقسو أحيانا، من الرحمة بالصغير أن تقسو عليه أحيانا. لماذا؟ لتحسن عاقبته إذا كبر. وليس من الرحمة أن تدلله دلالا مطلقا يسب الدين أمامك ومن بعدها يفعل الحرام، ولا تنبه ولا تعول، هذا يكبر على الضلال والفساد والإجرام. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يرحم بنا. اللهم اهدنا واهدي بنا، وارحمنا وارحم بنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله،